تقدير لقدر ربه سبحانه، وإنما كان باستصرار العمل الذي يؤديه في مقابل ما يؤمن به من جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فأنت أيها العبد تسعى في دنياك لتجمع مالا، فإذا بنيت بيتا أو اشتريت ضيعة أو جمعت سيارة أو أحرزت مالا، نظرت إلى التعب الذي بذلته وإلى الجهد الذي أثنيته ونظرت إلى المال فسعدت بالمال لأنه جاء بجهد منك، فكان عملك بالليل والنهار جمعت به ذلك المال. لكن يؤتى يوم القيامة ويقال لآخر أهل الجنة دخولا: ادخل الجنة. فيدخل ثم يقول: يا ربي وجدتها ملأ، قد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم. فقال: يا عبدي ادخل الجنة. فيقول: يا ربي وجدتها ملأ. فيقول: أما ترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: ربي قد رضيت. فيقول: لك هذا ومثله ومثله. فيقول: ربي قد رضيت قد رضيت. فيقول: لك هذا ومثله ومثله ومثله. فيقول: ربي قد رضيت. فيقول: لك هذا وعشرة أمثاله. فبأي ثمن ندفعه؟ ألا إن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة للمسلم فيها سبعون من الأهل لا يرى بعضهم بعضا لسعتها. كم دفع فيها؟ ويا للعجب، فرب العزة سبحانه لا يناله من صدقاتنا شيء، ولا يناله من البدن الذي ننحره شيء، إنما سبحانه وتعالى يناله التقوى منا. ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول ناسبا القول إليه سبحانه: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا معشر المفسدين في الأرض، مهما أفسدتم فلن تحجبوا ضوء الشمس، ولن تمنعوا شيئا من رحمة الله أو تغيروا أمرا من قدره. معشر المصلحين والطائعين والعابدين، إنكم لن تزيدوا في ملك الله بعبادتكم وذكركم وطاعتكم شيئا، إنما من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، من صلى فإنما يصلي لنفسه، من تصدق فإنما يتصدق لنفسه، من عمل صالحا فلنفسه. إذن ف فبما نستحق الجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. إلا برحمة الله عز وجل، هي التي يدخل الله عز وجل عباده بها إلى الجنة. ومن ثم فإن العبد ينبغي أن ينظر هل هو مستحق أن يكون محلا لفضل الله ورحمته. قل: أنا مستحق أن يبلغني فضل الله ورحمته، أم أنا لا أستحق ذلك فيلقيني رب العزة في النار ولا يبالي؟ فرب العزة عبيده غيري كثير، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ يعني عن البشر جميعا في غنى، فما بالك بي وأنا واحد من بشر عددهم كثير، رب العزة عنهم غني، بل ورب العزة عن الملائكة الذين قالوا: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، عنهم جميعا غني. فإذا دخل أهل الجنة الجنة بقي في الجنة فضل خلق الله عز وجل لها خلقا فأسكنهم إياها. فرب العزة سبحانه يخلق ما يشاء ويسكن الجنة لمن يشاء، فإن عصى البشر جميعا فالله يخلق خلقا يسكنهم الجنة، فهو غني غني عن الخلق جميعا. فينبغي للعبد أن يتدبر في أن حنظلة ابن أبي الربيع الصحابي الجليل الكاتب خاف على نفسه من النفاق. فأين أنا؟ أين أنا؟ كتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتعلم واستمع، فأين أنا؟ أين أنا؟ حنظلة يخاف على نفسه النفاق، والأشد من ذلك والأكثر أن أبا بكر عندما يسمع منه وصف ما ظنه نفاقا قال: والله إني أجد في نفسي مثل ذلك. أبو بكر يخاف على نفسه النفاق، أبو بكر الذي لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر، رجح إيمان أبي بكر يخاف على نفسه النفاق. فأين أنا في الأمة وكيف أني لا أخاف النفاق؟ وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان الكثير منهم يخاف على نفسه النفاق، لذا فإنه ينبغي على المسلم أن يتدبر حاله. أنا اعتقدت أن الجنة نعيمها مقيم، فهل عملت لها؟ واعتقدت أن النار عذابها أليم، فهل هربت منها؟ هل عملت للنجاة منها؟ إن الناس لا يتخطون حدودهم عندما ينقلون مقالة امرأة إما أنها من نسج الخيال أو أنها جاهلة من الجهال تقول: لا أعبدك حبا في جنتك ولا خوفا من نارك، فإن كنت أعبدك طمعا في جنتك فلا تدخلني إياها، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلني إياها. نستعيذ بالله من هذا القول الفظيع، فكيف نعظم نحقر أمرا عظمه الله؟ كيف نصغر من عذاب جعله الله عذابا أليما مقيما؟ فإن من الإيمان أن أعظم ما عظم الله وأن أحقر ما حقر الله، أما أن يظن أحد أنه يستطيع أن يرغب عما رغب الله فيه وأن لا يرهب مما رهب الله منه، فهذا من السفه الشديد والجهل العميق. حنظلة ابن أبي الربيع يصف الحالة التي عنده فيقول: إنا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا بالجنة والنار كأن رأي عين، فإذا ما ذهبنا عنه وعاكسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا، نسينا كثيرا. وأبو بكر الصديق يقول: والله إني أجد في نفسي مثل ذلك. ولكن إخوة الإسلام، لما تدبرت هذا المرض الذي اشتكى منه حنظلة واشتكى منه أبو بكر، لم أجده عندنا، وليس معنى ذلك أنني رأيت أننا أعلى منهم، معاذ الله. فإن رسوله صلى الله عليه وسلم قال: الله الله في أصحابي لا يتخذهم أحدكم غرضا، فإنه لو أنفق ما في الأرض جميعا ما أتى بمد أحدهم ولا نصيبه. لكني نظرت فوجدت القوم في صحة، فلما مرضوا ظهر ذلك، ووجدت أننا في صحتنا دون حالهم في مرضهم. أقولها مرة أخرى، نظرت فتدبرت فرأيت أن القوم في صحة في إيمانهم، لما اعتراهم شيء شكوا من مرض في إيمانهم، هم في مرضهم أعلى منا حال صحتنا. فمرضهم الذي يشكون أصح من حال صحتنا التي نصبو إليها. والأمر ليس ببعيد في فهمه ولا عسير في تصوره. فحنظلة بن أبي الربيع يقول: إنا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا بالجنة والنار كأن رأي عين، كأن رأي عين. احنا ممكن نشوف مشهد سينمائي ونخرج من السينما ويبقى المشهد السينمائي كأنه رأي عين. يمكن ان نتخيل امر من امور الحياة التي نصب اليها ويبقى في اذهاننا كأنه رأي عين. اما ان نسمع عن الجنة ونعيم اهلها وعن النار وشقاء سكانها فيبقى امامنا رأي عين، فذلك الامر الذي نصب اليه، ولعل الله ان يبلغنا اياه. فحنظلة يقول إنا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا بالجنة والنار كأن رأي عين. يحدثنا بالجنة ونعيم أهلها، أن أهل الجنة يساقون إلى الجنة سوقا، فإذا بلغوها وجدوا أبوابها مغلقة ولها 8 أبواب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتح، فقيل له بك أمرنا أن نفتح، ففتحت أبوابها فصارت مصاريعها مسيرة كذا وكذا، ويأتي عليها يوم وهي تفيض من الزحام، فيا ترى أأكون أنا ضمن ذلك الزحام؟ هل أنا واحد من 8 أبواب؟ والناس ينادى عليهم من الأبواب، من كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، من كان من أهل الحج دعي من باب الحج، من كان من أهل الصوم دعي من باب الريان، من كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن أقواما ليدعون من الأبواب جميعا، من الأبواب الثمانية، وإن من الناس من يدعى من بابين، فأين أنا؟ انتظر اسمي ان ينادى علي، هل ينادى علي بين الاسماء ام انه لا حظ لي مع الداخلين؟ والجنة الاهل فيها ينتظرون اصحابهم، فيبعثون ببعضهم حتى يبلغوا الى باب الجنة فيرون صاحبهم، فيعودون مبشرين بالبشرى الى اهليهم ويقولون نعم والله لقد جاء، لقد رأيناه، لقد جاء. ثم اهل الجنة لا يحتاجون الى دليل مرافق يعرفهم بمكان منزلهم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أنتم بأعرف ببيوتكم يوم تخرج يوم الجمعة إذ تخرجون من مساجدكم منكم بمنازلكم في الجنة. يعني أنت يا من نعمت بالجنة لا تحتاج فيها إلى دليل، إلى دليل يسوق، لا تحتاج فيها إلى مرشد يعرف، فأنت لبيتك عارف. فيذهب فيرى منزله في الجنة، قصر من ذهب وحصور من فضة وخيام من لؤلؤ وأرائك وسرر متقابلة. وأكواب وأباريق وكأس من معين. الولدان المخلدون، الحور العين، الجنة، الظلال وارثة، الثمار جارية، الأنهار جارية، الماء غير آس يجري أنهارا، الخمر لذة للشاربين يجري أنهارا، اللبن لم يتغير طعمه يجري أنهارا، العسل المصفى يجري فيها أنهارا. لا لا فترى ذلك خدمة لها كما ترى ذلك في الولدان المخلدين. أهل الجنة يذكرون الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، اقرأوا إن شئتم وظل ممدود. في الجنة لا بول ولا غائط ولا شيء يكدر الصف، يأكلون فلا يجدون في طعامهم إلا نعيما، لا يجدون فيها غصة ولا تخمة، ولا يجدون ألما في بطونهم، ويشربون فلا يصدون عن ذلك الشراب، ثم يخرج على أجسامهم رشح كرشح المسك، فإذا وجدوا ذلك عادوا جياعا يأكلون يتنعمون بالطعام والشراب. كطير مما يشتهون، الفاكهة مما يتخيرون، النعيم المقيم من حولهم كثير وفير، لا يتمنوا شيئا إلا وجدوه، لا يجدون في طعام تكرارا مملا، ولا يجدون في شراب أو طعام أمرا يصدهم عنه، إنما هم في النعيم يتقلبون. فإذا خرجوا إلى سوق الجنة هبت عليهم ريح طيبة، فلما عادوا إلى بيوتهم فدخلوا إلى أهليهم قالوا لهم: والله والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، ازددتم بعدنا أي في خروجكم حسنا وجمالا. فيقولون: والله وأنتم لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. في الجنة أصحابها يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس، لا يفترون عن الذكر والتسبيح لله رب العالمين، فلا تجد فيها متشتمين ولا تجد فيها حاقدين ولا تجد فيها شاكين أو متقاضين، لأن الله عز وجل جعل أقلهم نعيما له مثل أعظم ملك من ملوك الدنيا وعشرة أمثاله. إذن فالجنة ذات النعيم المقيم أهلها فيها ينعمون. ثم يدعوهم ربهم إلى حضرته، أدناهم وليس فيهم دنيء، يجلس على كثبان المسك، وأعلاهم على منابر من نور. لا يرى أهل كثبان المسك لأهل المنابر من نور عليهم فضلا، الله أقنع كل واحد منهم بمنزلته التي هو فيها. فيحاضرهم ربهم ونعم المحاضرة، ويحدثهم ويا جمال المحادثة، فيستمعون إلى ربهم فيقول لهم: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا يا ربي لا نرضى، وقد أعطيتنا وأعطيتنا وأعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، ألم تبيض وجوهنا وتغفر ذنوبنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة؟ فيقول رب العزة سبحانه: فإني أعطيكم أفضل من ذلك. فيقولون: وما أفضل من ذلك يا رب العالمين؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فيجدون حلاوة رضوان الله تفوق كل نعيم سبق. رضوان الله رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهي جنة الرضوان، أهلها راضون، ورب العزة عنهم راض، أحل الرضوان عليهم فوجدوا نعيمه يفوق كل نعيم سبق. فيبقون يتقلبون في كل نعيم سبق، ويزيد عليه نعيم الرضوان من الله رب العالمين. ثم ينادي مناد من السماء: يا أهل الجنة إن لله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: وماذا يا ربنا؟ وقد أعطيتنا وأعطيتنا وأعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، ثم أحللت علينا رضوانك فلا تسخط علينا أبدا. فينظرون فيرون ربهم لا يضامون في رؤيته، لا يحجب أحد عن أحد الرؤية، ولا يقول أحد: إني أريد أن أرى فأسفوا لي حتى أرى. إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدء. اقرأوا إن شئتم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فيجدون حلاوة النظر إلى وجه الله تفوق كل نعيم سبق. الجنة نعيمها مقيم، الجنة دار الأمن والأمان، فأبوابها مفتحة لا تغلق، لا تغلق أبوابها، لأن الإغلاق إما أن يكون من خوف لص يسرق متاعا، أو من خوف عين تطلع على عورة، وقد نزع الله عز وجل الخوف وأسبابه. إن من أهل الجنة فهم آمنون، يأمنون فيها فلا يخافون. فهي دار الأمن، وهي دار النعيم، وهي دار الرضوان. وهي دار أعدها الله للمتقين، أعدها الله للمؤمنين. كل ذلك يقول عنه حنظلة كأن رأي عين، كأن رأي عين، يرى كأن أهل الجنة يتزاورون فيها، يرى كأن أهل الجنة يتناولون من قطوفها الدانية وثمارها الوارفة ويتمتعون بنعيمها المقيم، يرى كأن أهل الجنة يجلسون على أرائكهم وتطوف عليهم الصحاف من الفضة، فيها من الأكواب والأباريق، وفيها من كأس من معين، وفيها من كل شراب تلذ به النفوس وتستجمله العيون ويستحسنه الناس. يرون ذلك يطوف حول، يطوف بينهم، يرون القصور والمدائن من الذهب والفضة، يرون الأنهار الجارية حصباؤها اللؤلؤ والجوهر وطينها من المسك الأذفر، يرون ذلك النعيم، ذلك النعيم المقيم، لا يرون فيها، لا يرون فيها شيئا، شيئا يؤذي عيونهم أو شيئا تمله نفوسهم، إنما هم في النعيم يتقلبون كأن رأي عين، ويرون النار. فإذا حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم القيامة وأن الناس يبعثون حفاة عراة غرلا بهما، وأن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول الرجال في وسط النساء، فيقول نعم، فتقول يرى بعضنا من بعض، فيقول الخطب أشد من ذلك. فالشدة والعذاب في يوم القيامة أنست وألهت أن ينظر أحد إلى أحد، أو أن يتطلع أحد إلى عورة أحد، ويكسى الخلائق، فيكون أول من يكسى إبراهيم الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام. الناس يوم القيامة تدنو منهم الشمس فتكون منهم قدر ميل أو ميلين. يقول أبو هريرة فلست أدري أهو الميل مسافة من الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين. وإذا كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لم يستطع أن يرجح، وهو الذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم الميل، كذلك الذي تكتحل به العين ميل أو ميلين من الرؤوس، أو هو الميل المسافة من الأرض، فإنه لمن التبجح أن يحدد أحدنا معنى منهما مقصودا، بعد أن كان أبو هريرة لا يدري أفنأتي نحن في آخر الزمان وندري. فإن قال أحد كيف تكون من الرؤوس هكذا قدر ميل أو ميلين من ميل الذي تكتحل به العين، فقد يرفع أحد رأسه فيمسها، اعلموا أن الذي جعل ذلك هو الله رب العالمين. يزداد العرق ويغزر، فمنهم من يبلغ عرقه إلى كعبين، ومنهم من يبلغ عرقه إلى فخذين، ومنهم من يبلغ عرقه إلى حقوي، ومنهم من يبلغ عرقه إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق لجاما. الناس في عرقهم مع ذلك الحر وهذا العرق. فقد أعد الله عز وجل ظلا يوم لا ظل إلا ظله يظل فيه أصنافا سبعة: إمام عادل، شاب نشأ في طاعة الله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، رجل قلبه معلق بالمساجد، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. يظلهم الله من ذلك الحر وينجيهم من ذلك العرق، ويشتد العطش على الناس، ويروى أهل السنة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. في ذلك الموقف العصيب وذلك الخطب الشديد الناس يسألون: من يشفع إلى ربكم ليفصل بيننا؟ فيذهبون إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، كل واحد منهم يقول: نفسي نفسي نفسي، قد غضب ربي اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا عني إلى غيري. الأنبياء يقول كل واحد منهم: نفسي نفسي نفسي، فأين أنا إذن؟ فإذا ذهبوا إلى خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم قال: أنا لها أنا لها، فشفع إلى ربه فأذن في الفصل بين الخلائق، فيوضع ينصب الميزان، وميزان له كفتان وله لسان ينطق يزن الأنفس والأعمال، وإنه ليأتي يوم القيامة الرجل السمين العظيم وهو لا يزن عند الله جناح بعوضة، وتأتي يوم القيامة قدم ابن مسعود، رجل ابن مسعود على نحافتها أثقل في الميزان من جبل أحد. فأين نحن في الموازين بين جناح البعوضة وجبل أحد؟ أين نحن في هذه الموازين؟ توزن الأعمال ويوزن أصحابها معها، وكل يشهد وزنه، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. يطل من النار عنق على الناس في الموقف، فيتخطف أقوام من بين الناس، فإذا رأيت الذي إلى جواري قد خطفه هذا العنق، أفيا ترى سيخطفني أنا الآخر؟ ما الذي يدفع عني إلا الإيمان والعمل الصالح؟ لو تصورت أنك في لحظتها وأن العنق النار يقترب منك ليخطفك، ماذا تتمنى؟ ألست تتمنى أن تكون قد عملت صالحا؟ تذكر فأنت الآن في الدنيا في موقع الأمنية، فاعمل قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، يوم لا يرد فيه العبد إلى دنياه، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. يخطف من الموقف رجال، ويعذب في هذا الموقف رجال ونساء، يعذب أقوام الذين منعوا الزكاة يعذبون بما منعوا، فإن كانت ذهبا وفضة كويت بها جباههم وظهورهم وجنوبهم، وقيل لهم ذوقوا ما كنتم تكنزون، وإن كانت من الأنعام فإنها تمثل كأوفر ما كانت شحما ولحما، وأعظم ما كانت قرونا، تدوسه بأظلافها وتنطحه بقرونها، كلما انتهى آخرها عاد إليه أولها. موقف معشر الخطباء، يا من خطبتم الناس ودعوتموهم إلى الخير ولم تعملوه، في ذلك اليوم لكم أمثلة. معشر الآباء، يا من ائتمنتم على الأبناء فلم تعلموهم، لكم في هذا اليوم أمثلة. معشر النساء، يا من لم تحفظوا الفروج أو تستروا العورات، تذكروا ذلك اليوم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. أهل النار تطيش صحائفهم وتثقل سيئاتهم، كل واحد فيهم يدور يمسك بصحيفتها فيقلبها فيقول يا ويلتا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. في هذا اليوم الذي يطول على الخلائق حتى يشتد عليهم العذاب، يخففه الله عز وجل عن أهل الطاعات ويطوله على أهل المعاصي والسيئات والكفر والشرك بالله. ثم يساق أهل النار إلى النار سوقا، تسوقهم ملائكة غلاظ بسياط من النار، يسوقونهم إلى النار سوقا وهم لا يدرون أين هي ولا يعرفون لها بابا، حتى إذا بلغوها فتحت الأبواب فتحة مفاجئة، لم يقرأ على الباب ولم يستأذن للدخول، إنما فوجئوا بفتحها فكبكبوا فيها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا أغلق عليهم بابها فهي عليهم مؤصدة، لا يعرف لها باب من جدار، حتى يظنوا أنهم سيتخلصون في يوم ما منها. ولو علم أهل الجنة أنهم يمكثون في الجنة بعدد حبات رمال الأرض سنين لظنوا أن النعيم ذلك قد قل، ولو ظن ولو علم أهل النار أنهم سيمكثون في النار بعدد رمال الأرض سنين لاستبشروا أنهم سيخرجون منها يوما ما، لكنهم فيها خالدون. أتى بأنعم أهل الدنيا، أكثر أهل الدنيا نعيما، فيغمس في النار غمسة. مكث في النعيم 100 من السنين في نعيم عظيم، يغمس في النار غمسة غمسة، ثم يخرج فيسأل: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا لا. فاتقوا الله أهل النعيم، فإن غمسة واحدة في النار تنسي أنعم أهل الدنيا نعيما. ويؤتى بأكثر أهل الدنيا شقاء فيصبغ في الجنة صبغة، ثم يخرج فيسأل: هل رأيت شقاء قط؟ فيقول: لا. فيقول: لا. فيا من ترون في الدنيا شدة، اصبروا لله واخلصوا النية له، فان شقاء الدنيا قليل تنسيه خطوة في الجنة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، اقرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. زحزح يعني حرك حركة يسيرة، أقل حركة. موضع صوت أحدكم يعني المسافة التي تشغلها العصا، وكم يكون تكون ذلك المكان، إنه شيء يسير. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أهل النار يدخلون النار قد أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم 1000 عام حتى ابيضت، ثم 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء حالك، نار سوداء ريحها شديد لا يتحمله أحد. أهلها دخلوا فيها فانتفخوا حتى صارت جسومهم تحتك بجسوم أهلها والحجارة، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نار الحريق، عذاب الحريق، يصهر به الجلود وما في البطون، وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. والكثير يظن ان معنى هذا ان العذاب في الجلد، انها تطلع على الأفئدة، تطلع على الأفئدة، يصهر به ما في البطون، تنضج به الجلود، وكلما نضجت أعيدت، وهكذا حتى يبقوا في العذاب الشديد. وليتهم إذ وقعوا جميعا في العذاب تراحموا، لكنه كلما دخلت أمة لعنت أختها فهم فيها يتلاعنون. جل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أسفيائه وأمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم. بعد نقول مستعينا بالله عز وجل: فإن أهل النار يتقلبون في النار في عذابها. النار تبلغ بهم كل مبلغ، فهم يزعجون بصوتها ويتأففون من ريحها ويحرقون بنارها، حتى إذا تمنوا شيئا من البرد أخرجوا إلى زمهريرها فتكثرت منهم العظام فعادوا إليها مسرعين. إذا طلبوا الخروج فإنهم لا يخرجون، فإذا طلبوا العودة قيل لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. فإنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ويلقى على أهل النار الجوع فيعدل ما هم فيه من العذاب، فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصة، كانوا فيستغيثون ربهم بالطعام فيغاسوا بطعام كالمهر، فيغاثوا بطعام لا يسمن ولا يغني من جوع، فيستغيثون فيغاثوا بطعام ذي غصة وعذاب أليم، فيذكرون أنهم كانوا يجزون الغصة في الدنيا بالشراب فيستغيثون بالشراب، فيغاثوا بشراب كالمهر يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. يتقلبون في العذاب ألوانا وهم فيها أحياء لا يموتون، لهم فيها شهيق وزفير. أهل النار يعذبون في العذاب ألوانا، يعذبون في النار عذابا شديدا لا يكف عنه. حنظلة بن أبي الربيع يقول: كأن رأي عين، فرضي الله عنه كأنه كان يمتثل ذلك أمامه، يرى الحجارة يرى